ولو أرسل يديه على جنبه صح صلاته لكنه مكروه. الأفضل والسنة أن يضع يمينه على شماله على كفه اليسرى ورسله وساعده، لما ثبت في الحديث الصحيح عن غير الحجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كفه اليسرى ورسله الساعد إذا كان قائما بالصلاة. وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن سهل بن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه يسعى الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا يمي ذلك يعني يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يدل على أن وضع اليمين على الشمال الصلاة على صدره هو السنة وهو الأفضل. وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث في رسالة الأخ صبري الجبوري يقول فيه إن بعض إخواننا المصلين يجمعون في أوقات الصلاة مثلا صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء وصلاة الصبح لوحدها، أي أن صلاتهم هذه تصبح في ثلاثة أوقات في اليوم الواحد، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا لا يجوز، الواجب أن تصلي الصلوات في أوقاتها الخمسة، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، هكذا وقتها الله عز وجل وصلاها يومئذ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك صلاها بالناس هكذا، صلى الظهر حين طلعت الشمس وصلى العصر حين صار من كل شيء مثله، وصلى المغرب حينما غربت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الظهر حين طلع الفجر. هذا في اليوم الاول. في اليوم الثاني صلى الظهر حين صار من كل شيء مثله، وصلى العصر حين صار من كل شيء مثليه، وصلى المغرب بعدما نزل رب قبل ان يغيب الشفق، وصلى العشاء قبل نصف الليل، وصلى الفجر بعدما اسفر جدا وقال الصلاه بين هذين الوقتين. فلا يجوز المؤمن ان يخالف ما شرعه الله ورسوله، وليس له ان يجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الا لعذر كالمرض والسفر والمطر، اما من غير العذر فلا. السؤال الرابع والاخير في رساله الاخ صبري الجبوري من الجمهوريه العراقيه يقول فيه هل يجوز الصلاة على التربة وما فائدتها أثناء الصلاة؟ أرجو أن تبينوا لنا حكم هذا العمل. كان السائل يريد التربة التي يعتادها الشيعة وهي حجر يزعمون أنه أتوا به من كربلاء يسجدون عليه، هذا بدعة لا أصل له ولا يجوز يصلى عليه، لكن لا تطل الصلاة ووضع جنبته وأنفه عليه لا يطل، لكنه بدعة لا يجوز فعله، وهذا مما حدثت الشيعة وغلطوا فيه الله يهديهم لأنه وإياهم من الشيطان. والمقصود أن هذا بدعة، وليس الممكن أن يقول التربة من مكان إلا مكان يصلي عليها، بل يصلي على ما تيسر، إن كان على الحصبة صلى على الحصبة، إن كان في الرمل صلى في الرمل، إن كان مسجد الخروج صلى على فراش، ولا وليس له أن يحمل حجرا أو طينا أو قطعة خشب أو غير ذلك يسجد عليها، لا هذا من البدع والذي لا تجوز. الرسالة التالية وصلت من إخوة سودانيين مقيمين بالمملكة، يقولون في سؤالهم الأول هل يمكن أن يشيد الإنسان صدقة جارية ويهبها لأحد الأصدقاء أو الأقرباء غير الأب والأم، وهل يمكن أن يصل أجرها إليه؟ أفيدونا أفادكم الله. قول السائل هل يمكن ان يشيد صدقه جاريه؟ ما التشييد لم افهمه، فان كان المراد التشييد التسميد والتوقيف يعني يسبب ويوقف ويحبس، او تكون صدقه جاريه او عماره تكون صدقه جاريه او دكان يعني حنوت تكون صدقه جاريه، فلا باس يسببه ويجعل غلته لابيه او امه او اقاربه تنفعهم، صدقة تنفع الميت والحي جميعا، ويجعل غلته في إصلاح المساجد أو في مواساة الفقراء والمحاويج أو في قضاء دين المدينين أو في بناء أربطة للفقراء وما أشبه ذلك،

هذه الشريحة يقال لها المضاربة، وفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جائزة بإجماع المسلمين، ليس فيها نزاع. يجوز الإنسان يدفع مالا لآخر يعمل فيه يتجر فيه لأنواع التجارة ويكون الربح بينهما، أو يكون الربع للمالك والثلاثة الأربعة للعامل، أو العكس على ما اتفق عليه، لكن يكون جزء مشاع معلوم، فهذا لا حرج فيه أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا أو إلى ذلك، المعنى بجزء مشاع معلوم. لكن لا يجوز أن يقول اعمل فيها على أن يكون لك 100 ريال كل شهر أو 100 أو 50 ريال كل شهر أو 1000 ريال، لا، لا بد يكون جزء مشاع، لك الربع، لك الثلث، لك النص، لك السدس، والباقي لي. فيقول لي أنا أيها المالك صاحب مالي السدس لي الخمس والباقي لك أيها العام، كل هذا لا بأس له، فالربح بيننا لا بأس. السؤال الخامس: أحلال أم حرام لحم الحمير والضفادع والحصان؟ أفيدونا أفادكم الله. لحم الحمير والضفادع محرم، الرسول خطب الناس وأخبرهم أن الحمر الحمير حرام، قال إنها رجس، رد العلماء على تحريمها، والحمر الأهلية المعروفة. أما حمر الوحش الجواهر الضيحي هذه لا بأس بها، معروفة لها شكل آخر من الصيد. أما الحمر التي بيننا التي كان يشمع عليها أو يحمل عليها فهذه يقال الحمر الأهلية، ويقال الحمر الأنسية. بل حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الناس في ذلك مرات وبين لهم حكمها وأنها رزق، وأجمع المسلمون على تحريمها. وهكذا الضفادع نهى عن قتلها، ولما نهى عن قتلها دل على تحريمها. أما الحصان فلا بأس به، الخيل حل لنا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. قالت تسمية بنت أبي بكر رضي الله عنها: نحرنا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وسمعنا في المدينة فأكلناه، من يدل على أن الخيل لا بأس بها، ولكن بعض أهل العلم يكرهها إذا كان لها حاجة وقت الجهاد. أما إذا كان ما هناك حاجة والمسلمون في غنية عنها فإنها لا بأس أن تذبح وتؤكل. أما إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد فله لا تركها من الجهاد، وعدم ذبحها ليستعين بها المسلمون في جهاد أعدائهم. السؤال الثالث: نحن نسمع بأن من مات غرقا أو حرقا لن تمسه النار، نرجو رأي الدين في ذلك، أفيدونا ولكم الأجر والمثوبة من الله. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه أخبر أن الذي يموت بالغرق أو بالطاعون أو بالبطن بالإسهال أنه شهيد، المطعون شهيد، المنقول شهيد، وصاحب الغرق شهيد، صاحب الهدي شهيد، المقتول سبيل الله شهيد، ومن في سبيل الله شهيد، في عدة شهادة آخرين. هذا من فضل الله جل وعلا، يعني يكون لهم ميزة من الأجر ثواب يزيد، لكن أفضلهم الشهادة في سبيل الله، ليقتلوا في سبيل الله هم أفضلهم، لا يغسلون ولا يصلى عليهم، لأن أحياء النار بهم يرزقون. وأما الشهادة الآخر وغير الشهادة في سبيل الله كالمقتول والمطعون وصاحب الحجم والغرض، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، لم يلحق بهم من يموت بانقلاب السيارات أو بإسلام السيارات، فإن هذا يشبه الميت بالهدم ويرجع لهم الشهادة، لكن يغسلون ويصلى عليهم مثل من يموت بالبطن والغرض. نعم. الرسالة التالية وصلت من المستمع الذي رمز إلى اسمه واو يا عين من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: هل الاستماع إلى المسلسلات والأفلام والغناء التي تذاع من محطات التلفزيون والإذاعات العربية والأجنبية حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا في التفصيل، إذا كانت المسلسلات وما يذاع غيرها من فيديو أو غير سليمة تشرح أمرا ينفع الناس في الدين والدنيا، كأن تذكر تاريخ غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

علما بانني اعمل في المملكة العربية السعودية، ووصلني من هؤلاء الاصدقاء 3 خطابات، ولكن مشكلتي هي انني حلفت بالحرام، اي علي الحرام الا اخل هؤلاء الاشخاص في منزلهم، فما رأي الدين في ذلك؟ افيدونا افادكم الله. لا دام الامر على ما قلت، وانك تزورهم لله وفي الله محبة في الله، وليس هناك اسباب محرمة، وانما زيارة محبة، وزيارة الشريفة ليس فيها محظورا شرعا، فانه لا حرج عليك ان تزورهم، وعليك كفارة جميع التحليل. يقول قلت عليك الحرام لا ازوره، اذا كنت قصدت معنى نفسك لزيارتهم فعليك كفارة اليمين، وهي اطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت بلد، من تمر او رز او غيرها، او تكسوه كسوه على قميص او على ازار ورداء، لم يكفي هذا. هذا يكون قصد منع نفسه من زيارتهم. اما اذا كان المقصود تحريم زوجتك، وانا حرام عليك ان زرتها، قصدت هذا، فعليك ان تعتق عبد او عبده. فان لم تستطع استطعت زوجه المتابعين، فان لم تستطع تطعم 60 مسكينا 30 صاع. من المسكين 30 صاع، كل صاع من 2، وهذا نصف صاع قبل ان تمسها. هذا اذا كان قصدك تحريمها. اما اذا كان المقصود انما هو منع نفسه من زيارتك، شددت على نفسك بهذا لتمتنع من زيارتك، ما قصدت تحريم زوجتك، فهذا يكفي كفاره اليمين والحمد لله. وهذه رساله من الاخ حسن عوض من جمهوريه مصر العربيه، يقول فيها: انني مقيم في الاردن، اما مشكلتي فهي انني عندما عزمت على السفر الى الاردن اقسمت يمينا قاطعا على نفسي بانني لن ادخن طوال مده غيابي في الاردن، وقد وضعت القران الكريم على جبهتي، وبعد ذلك وجدت نفسي انني ادخن، فما حكم الاسلام في ذلك؟ ارشدونا افادكم الله. عليك التوبه الى الله، ان التدخين محرم لا يجوز، ضرره كثير عظيم، فعليك يا اخي ان تتوب الى الله، وان تمن ما انه فعلت، وان تنسى ان لا تعود في ذلك، وعليك كفاره اليمين عن حلفك، تطعم 10 مساكين او كسوتهم 10، تطعمهم على نصف ساعه من الارز، او تعشيهم او تغذيهم، او تكسوهم كسوه، يكفي هذا. وعليك التوبه الى الله عن التدخين والحذر من ذلك، ضرره كثير وضرره عظيم، هداك الله وارشدك. الرسالة التالية وصلت من الأخ الذي رمز إلى اسمه با با، ويعمل في أبو ظبي وهو من تونس. يقول الأخ في رسالته إنه طلق زوجته ولم يعلمها، واجتمعت بها بعد أن طلقتها، ثم أسفلتها إلى منزل والديها، ثم سافرت حيث أعمل، بعد ذلك أرجعتها هاتفيا، لكنني ما زلت لم اكتب الرجعة، وهي الان بمنزلي، فهل يمكن لي الجماع بها عندما اعود، وذلك قبل ان اكتب الرجعة ام لا؟ افيدونا افادكم الله. ما دام الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان، ما دام الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان، فلك مراجعة فضل ما اغل مراجعة، ولكن افضل ان تكون غنية عند الجماع نية مراجعة. المقصود ان يكفي مراجعة، فالحمد لله ولو زوجته الان، ولو اشددت على المراجعة مثلا افضل واحسن، والا ان الانسان مراجعة بجماعه كان ذلك كافيا والحمد لله. هي زوجته ومضى عليها طلقة وعليها وبقي لها طلقتان، اما ان كان مضى لها طلقتان فهذه تكون الثالثة، ما تصلح. نعم. احسن الله اليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين: المستمع صبر الجبوري من الجمهورية العراقية، الإخوة المستمعين من السودان المقيمين بالمملكة، المستمع واو با يا عين من جمهورية مصر العربية، المستمع عبد الله سلام العمراني المنطقة الشمالية البدع، المستمع بلا إدريس سودان الجنسية يعمل في المملكة، المستمع حسن عوض من جمهورية مصر العربية ومقيم في الأردن، وأخيرا رسالة المستمع التونسي الأخ الذي رمز إلى اسمه بابا ومقيم في أبو ظبي.